تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن كما علمه الله فليكتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا الشهداء الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد الله اتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار شهيد والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة فرهان مقبوضة

قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا قارئ الإذاعة التلفزيون العربي والقارئ والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة تحت إدارة الباشمهندس رضا السيد حميد المقيم من شاه الكبرى.